صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآية الكريمة ترتبط بحادثة، والحادثة في الواقع قد تتكرر يعني في مضمونها كما سيمر علينا إن شاء الله. الحادثة شنو هي؟ حادثة واحد من أثرياء بني إسرائيل، ذولا بنو عمه استبطأوا موته، كأنه شوية امتدت بأيام العمر، وهذا عنده ثروة كبيرة، وذولا يضعون ضمن نطاق يعني يقعون ضمن نطاق الورثة، يعني يعتبرون من ورثته، ويبدو أن هذا ما كان يعني صلات بيهم صلات سليمة، يعني ما كان يعطيهم. يعني هاي الظاهرة قد تشوفها ترى موجودة عندنا حتى الآن، تاريخيا عندنا الآن وفعليا عندنا. واحد يعرف أنه هي هاي الثروة راح تروح لدولة شاء أم أبى، فغصبا عليها راح تطلع من عنده إلهم. فليش الإمساك هذا؟ يعني أنت تعرف بيهم لياها راح تعطيهم إياها، راح يأخذوها من عندك، ليش تخلقهم أعداء إليك؟ أنت بوسعك بالدنيا تحسن إليهم بشكل بحيث يمتص غضبهم، وحتى لا يستطيلون حياتك، يملون حياتك، يقولون يمتى يموت ونخلص من عنده ونأخذ اللي نأخذه. وتتأمل هاي الظاهرة يسجلها الشريف الرضي قدس الله سره، يقول الشريف الرضي: يا آمن الأيام بادر صرفها، واعلم بأن الطالبين حفاته، طالبين اللي يطالبوك نعم من ورائك دول يمشون بسرعة ورائك حفات يحثون الخطى. يا آمن الأيام بادر صرفها، واعلم بأن الطالبين حفاته، خذ من تراثك ما استطعت. هذا الشيء اللي راح تخلف ميراث، وخذ من عنده شيء لك لي قدام، ها؟ خذ من تراثك ما استطعت، فإنما شركاؤك الأيام والوراث، ها؟ نتيجة ترى الأيام راح تأخذ منك، والوراث راح يأخذوا من عندك أبدا، بمجرد أن تلفظ نفسك الأخير قاردوا عليه وخذوه. فأنت ليش تيجي تخلق لك مثلا في أسرتك أناس يستثقلون حياتك ويتمنون موتك، والحال بوسعك انت الان ما طولك حي، والله عز وجل مانحك من عطائه ومن نعمته، هذول اهلك وسع عليهم، يعني لا تضيق عليهم، لا تخليهم يستثقلون الحياة ويتمنون موتك. وهي ظاهرة مثل ما قلت لك، ظاهرة موجودة الى الان. وبالنتيجة هو هذا بكثرة ما يكون حريص، وبكثرة ما يمتنع عن أن يقوم بعمل من الأعمال إلى أهله، بالنتيجة يطيهم إياه. يا هذا الشيء اللي عنده كله في النتيجة يوزع عليهم ويطلع من عنده، يكون المهنأ لغيره والوزر عليه. طيب هذول كانوا من الورثة، فقالت بي هذا الأيام أيام العمر، وذولا مستعجلين يردون الأموال، قتلوه. لما قتلوه جابوا جثة ألقوها على باب شبط من أشباط بني إسرائيل، ذبوا الجثة وإجوا إلى موسى عليه السلام قالوا له إحنا نريد الدية من هؤلاء. هذا الشبط يعني عشيرة من العشائر الإسرائيلية. قالوا له إحنا نريد من هؤلاء دية هذا القتيل، لأن هذا القتيل جينا على أبوابهم، يعني معناه هم قاتلين، إحنا نريد منهم الدية. ففي مثل هالحالة ماكو بينة، ما عندهم بينة، وهي طبعا كان حكم القسامة ما كان موجود. إحنا عندنا بالإسلام شيء اسمه القسامة، فإذا واحد أصبح مقتول في عشيرة وما معروف قاتله يلجون إلى موضوع اليمين القسامة، يجيبون 50 يحلفون، تفصيل طويل ذكروا الفقهاء. طبعا في عند بني إسرائيل ما موجود هالمعنى، هذا موضوع القسامة ما موجود. فإجوا إلى نبي الله موسى قالوا له إحنا نريد الدية ونريد أن تعرفنا منه هذا القاتل، شنو القصد من عنده؟ هل يضيعون؟ شي يضيعون؟ يضيعون الدم؟ يعني أنه إحنا نريد دم ابن عمنا، هذا راح دمه هدر. والغريب أن دور اليهود علموا غيرهم هالسلعة هاي. ها؟ شوف أكو كثيرة الآن منها يقتل ويسأل عن القاتل، منو القاتل؟ ها؟ يدور من القاتل، وأحيانا لا يشيل هيدبها على عنق واحد بعيد عنه. هنا يقتل هو لكن يدبها برقبة واحد بعيد عنه. نتيجة زين، فقالوا له دلنا منو القاتل ونريد الدية أيضا، هم الدية وهريد نعرف القاتل منو. عند ذلك أمرهم نبي الله موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة ويضربوا ببعضها، يأخذون جزء من أجزائها يضربون به القتيل. قلهم الله عز وجل أمرني أن أفعل هذا، وسيحيي الله القتيل ويخبركم من اللي قتلك، ثم بعد ذلك يموت. نعم، أي ملخص الحادثة شنو تفاصيلها ما أريد أخوض بالتفاصيل، لأنه اللي يروننا منه اللي يروننا هالحوادث تاريخ اليهودي، تاريخ اليهودي اللي عندهم بالتوراة والكتب المرتبطة بالفكر اليهودي لا يمكن الاعتماد عليها. هسا مو يعني ذولا افرض بولها لما يكتبون قضايا من هالنوع، ذولا مو بولها، انا اتهمهم، لان احنا خلينا نكون صريحين، يقولون اعرف عدوك، ذولا أمة اكو بيهم عباقرة، مو ناس عاديين. يعني ست ترجع الى اللي موجين الفكر العالمي هم اليهود، مو تصور اليهود، يعني مو احنا نصير مثل الشخلة مستر روسنا ولي شنو طالع من عندنا، هذا حكي ما له قيمة. المهم ان ذولا اعرف عدونا خطر جدا، خطر هذا الله ابتلانا به بالواقع. لا تتصور اكو امة ابتليت مثل المسلمين ابتلوا باليهود. نعم، قلقنا باليهود يعني قديما وحديثا، بلاء عجيب. فذولا ما كانوا بلها، لا عندهم عقول كبيرة وعدهم بنفس الوقت افكار وممارسات دقيقة، لكنه اكو عدهم نمط من الفكر الخرافي عجيب في بابا، عدهم نمط من الفكر الخرافي عجيب. هذا مو من قلة عقل، انا اتهم بانه يدشوه، يحاولون دشة، يعبثون بالعقائد، عندهم. ولذلك تلقى تاريخهم عبر الزمان محاولة لتخريب الإنسانية، محاولة لتخريب الإنسانية. مثلا أنا دائما أقرب لك المعنى، تصور الطفلة لما تنشأ تتعلق بأبيها، هي ظاهرة معروفة أن البنت تكون علاقتها بأبيها قوية والولد تكون علاقته بأمه قوية. نبه، بدل ما هل معنى يضفع لي لون من الحب المقدس من العلاقة الطاهرة؟ يجي فرويد يقول هاي البنت انما تحب ابوها بدافع جنسي، والولد انما يحب امه بدافع جنسي. يجي لك الى اقدس علاقة يلوثها. فكرهم فكر بي قضايا، يعني لو تشوف عندهم نظريات في العائلة، عندهم نظريات في المجتمع، عندهم نظريات. واحد يصلي هسه يصلي، ماركس يقول هذا انما يصلي يريد فلوس. ها موش صحيح، اكو دجالين، اكو واحد يبيع صلاته موجودين، لكنه لا، مو كل من يصلي هو هكذا. بس هم فكرهم فكر قائم على التدمير. فخلي ارجع للموضوع من بعد هالنبذة. موسى عليه السلام قالهم اذبحوا بقرة واضربوا بها القتيل فسيعيده الله عز وجل الى الحياة وسيخبركم بمن قتله. ها الحادثة كلها تدور حول هذا الموضوع. خلينا نرجع الآن للآية. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لماذا سميت البقرة بقرة؟ سميت بقرة لأنها تبقر الأرض. يعني نعرف أن الحراسة عند الأمم السابقة، وعدنا الآن إحنا حتى من بعد ما صعدت الناس للكواكب بعدنا إحنا نحرس الأرض على الثور. ها؟ زين؟ فالبقرة كانوا يشدون عليها آلة الحرث تحرث الأرض، زين تبقرها، فأطلق عليها بقرة لأنها تبقر الأرض، زين. والثور أيضا نفس المعنى، يعني الفحل من هالفصيلة والأنثى كلاهما يؤديان معنى واحد ودور واحد. ثور من تثوير الأرض، يثورها يعني ينثرها، ينثر التراب بالفضاء. أم نفسي فيه يبخر الأرض، ولذلك أطلق عليه ثور لهذا السبب. ومن هنا ورد أن من أراد العلم فليثور القرآن. نبه لي والله للحديث هذا، خل أوضح لك إياه. شنو معنى من أراد العلم فليثور القرآن؟ يعني إذا تحاول أن تبحث عن أسرار المعرفة تلقى القرآن الكريم مصدر من مصادر أسرار المعرفة. فتورة، تورة شنو يعني؟ لبسة، يعني حاول أن تدور به أكثر من معنى. يعني نطيل الاختصاصيين خلي يطلعون من عند معارف الدنيا. يعني هاي النقطة ما طول مريت بيها، خلي أقرب لك المعنى. الآن احنا الاسلوب اللي درجنا عليه، عندنا مفسرين قدس الله ارواحهم، اكو عندنا ما في شك مفسرين من النوع من الوزن الثقيل بلا كلام، لكن مع ذلك مع انهم لهم يد طويلة بالعلم وبالمعلومات يبقى قدراتهم بالنسبة للقرآن محدودة. ليش؟ لان القرآن الكريم ما يمكن واحد يصير بي عنده إلمام وعلم بكل معلوماته. هسه شلون؟ افرض نجي لها الآية، فد آية خلنا ناخذ مثل. مثل الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب خلي نحاول نشوف مثلا لما نريد هاي الآية تتفسر شلون. مثلا نيجي اولا نطرح الآية على عالم من علماء اللغة، نقول لهذا العالم هاي يوصيكم شنو؟ هاي اش تطي معنى؟ تطي الوجوب؟ لو تطي الاستحباب؟ يعني العرب يستعملون هاللفظ في الامور اللازمة يولا بالامور المستحسنة. فكن نرجع للغة، لان القرآن نزل بلغة العرب، واحنا عندنا قسم من اقسام التفسير تفسير القرآن بلغة العرب. انا لما تجيني لفظة هاي اللفظة ما اعرف معناها، ارجع للتاريخ العربي الى القواميس العربية اشوف شنو معناها حتى اقدر اوصل الى المعنى اللي يريد القرآن. فاول ما نطرح الآية على عالم من علماء اللغة قل له تعال شوف انها يوصي، هاي العرب تستعمل لفظة يوصي وين؟ تستعملها بالاشياء الضرورية لو لا بالاشياء المستحسنة. من بعد ما ناخذ رايه ننتقل الى عالم اخر، الى دنيا اخرى مجسده في عالم من العلماء. نقول له تعال انت قل لنا هاي في اولادكم، هالاولاد يعني كل الولد على اطلاقه انت كفقيه او كعالم العلماء الاصول، هاي لما تجي لفظة اولاد ناخذها على اطلاقها، يعني من يولد، كل من يولد نطي ميراث يولاق، اللي يولد على فراش شرعي، اللي ينولد من شبهة شنو، واحد صار ولد ابن شبهة، واحد انولد ابنه لكن من زنا نطي ميراث، لو ما نطي ميراث ناخذ رأي الفقيه. من بعد ما ناخذ رأي الفقيه مثلا ننتقل نسأل لنا عالم اقتصاد، نقول له يوصيكم الله في اولادكم، ليش الاسلام نعم جاي يوزع الثروة التوزيع، ليش مو مثلا مثل القانون الانجليزي اللي يحصر الثروة بالابن الاكبر حتى لا تتجزأ الثروة، لان اذا تجزأت الثروة راح تتأثر عليه من تتأثر على الدرجة الاعتبارية للأسرة. يعني انت الان مثلا افرض واحد يعبرون عنه مليونير، هذا اذا مات وذن عندك كم مليون توزعت على زوجته واولاده وبناته، نزلوا عن مستوى مليونير صاروا عاديين، مو كل واحد مليون عنده، ها؟ فاذا نزلوا عن مستوى المليونير يعني الاسرة تغير لقبها، يعني مركزها الاجتماعي تغير. فنجي ليه نسأله نقول له ان هذا التوزيع، توزيع هذا يعدوه علماء الاقتصاد في باب التوزيع، توزيع الثروة، تقسيمها، تفتيتها للثروة. فنسأله نقول له اقتصاديا هذا رأي صحيح، نجزئها للثروة، شنو المصلحة في تجزئة الثروة؟ هاي اذا جزئناها للثروة راح تأثر على المستوى الاقتصادي العام، او يقول لك نعم، حتى تخلص الناس من التركز، لانه هاي الثروة اذا انحصرت بمكان واحد تركزت فخلقت لك قشم من الناس اباطرة، وخلقت لك قشم كبير خلتهم مجرد عمال يشتغلون عند هذا، بينما اذا توزعت تحولت الى ثروات صغيرة يكثر انتشارها اكثر، تعم الاستفادة فيها اكثر. فنأخذ رأي علماء الاقتصاد زين، بعدين من بعد ما نأخذ رأي علماء نرجع الى علماء الاجتماع نسألهم شنو انعكاس نظرية الميراث نعم على الاوضاع الاجتماعية، وهكذا سنقدر اضل بالآية، الآية بها جوانب، يعني يريدنا فد 10 علماء 12 عالم يتوفرون على الآية حتى يطون معناها. ما يكون واحد يجي هو يأخذ علوم الدنيا كلها، ما يصير هذا، يصبح مو واحد، يصبح مو عالم، يصير فوال من دول الفوالين، ها، يفتهم كل شيء. فهذا النوع من هالنوع ما مقبول. اذا لكن احنا نرجع فقهاءنا الاسلوب اللي يستعملوه شنو، كانوا ياخذوا النظرية اللغوي يحطوها، ونظرية الفقيه، ونظرية الاصولي، ونظرية الاخباري صاحب التاريخ، يجمعوها لهالنظريات في تفسير الآية. مع ذلك يبقى التفسير القرآني يحتاج الى موسوعة. الان شلون لما عندنا الموسوعات الحديثة دوائر المعارف يتوزع عليها عشرات العلماء، كل عالم يأخذها منين؟ من جهة اختصاصه، يتكلم باختصاصه، لانه اذا مو اختصاصه وقام يتكلم به هذا مصيبة. يجيك هذا صار بناية في فيزياء، قلت يا اخي انت عندك معرفة بهذا الموضوع، عندك تخصص به، تجايب ثلاث طلائبات، احكي في حدود فهمك، شيء اللي فهمه شيء اللي بتوخر عنه ما لك شغل بيه. فالمصيبة هاي ان القرآن الكريم لابد من الرجوع الى ما فيه من كنوز على ايدي الاختصاصيين. نبه، من اراد العلم فليثور القرآن، يعني حاول نفسه طلع من عند المعاني الضخمة وجع على ذوي الاختصاص واخذ منه علم، ها، لانه كلام الله، والله عز وجل بكل شيء محيط، فيمكن ان ناخذ من عنده معارف للانسانيه. فاذا اردت العلم اخذ من مصدره، لان قطعا انا ما اقتنع لما اجي الجالي مفسر ضخم يقول بسم الله الرحمن الرحيم واذ ابتلى ابراهيم ربه ها بكلمات فاتمهن عليه. شنو هاي الكلمات؟ يقول قص الاظافر وازالة شعر العانة بالحمام. ارجوك يعني هذا حكي بالله ها من هالنوع كلمات ضخمة الله ابتلى بها نبيه ابراهيم، بالنتيجة ان حلق الشعر وقص الاظافر وحلق العانة ونتف الأبط وازالة الوشق. كلام ايش هذا ارجوك يعني هذا مدخل عندنا موجود، مو بس كل المذاهب الاسلامية عندهم هالفكرة هالرواية ما مقبولها ابدا، لانه هذا العطاء الضخم بالآية الكريمة ما يمكن ان ينصرف الى لو مثلا لو هذا النص وارد عن معصوم صحيح ها لا اتعبد به انا، لكنه انا اشك بالطريق الى المعصوم، ما اعتقد ان الطريق الى المعصوم سليم. ما يمكن عطاء الآية هالعطاء الضخم اجي احمله على هالمعنى. فاذا من اراد العلم فليثور القرآن، يعني يحاول ان يطرح على ايدي الاختصاصين ويأخذ منا عطاء ما يريد. جد ناحية الاخرى على ذكر لفظ باقر، كان الامام الباقر سلام الله عليه انما لقب بالباقر لانه يبقر العلم يثور العلم، يعني كانت مدرسته مدرسة غنية بالعطاء. كان الامام سلام الله عليه يجلس للاجابة على الاسئلة ويقعدون بين يديه جملة من طلاب العلوم والامام يفيض عليهم بما اعطاه الله، فكان يلقب بباقر العلم. يوم من الايام يمشي بالمدينة لقاه واحد قال له انت البقرة؟ قال للامام سلام الله عليه يسمونني باقر العلم. قال الناس يسموني باقر العلم. قال له انت ابن الطباخة؟ قال له تلك حرفتها، وعي بالمرة تطبخ شغلها بالبيت شنو تغسل الملابس وتطبخ هاي تلك حرفتها هذه بس. قال له انت ابن البذية؟ البذية يعني هاي العدى لسان طويل تشتم ورايح وجاي قال إن كنت صادقا غفر الله لأمي وإن كنت كاذبا غفر الله لك. مع العلم أم الإمام الباقر سلام الله عليه من المتبتلات العاجدات، أم بنت عمه الحسن فاطمة جن. قال إن كنت صادقا غفر الله لأمي وإن كنت كاذبا غفر الله لك. وقف هذا طويل قال له شوف والله الذي لا اله الا هو ما اوقفتك استهانة بك، انا ما وقفتك استهين بقدرك، بس انا ما اخذتني التربية، انا شامي وما اخذتني التربية الاغاليط يعني ما اخذتني الدعاية ما ضدكم، ما اخذتني الاخبار تصوير الكم، اردت ان اختبر اخلاقك وجدتها اخلاق اهل الدين وشيمة اهل الدين، اشهد انكم حجج الله على خلقه، هذا موقفك غير عقيدتي كلها. فعلا الانسان يصنع الاعلام، الاعلام يلعب دوره هو اللي يصنع الانسان ها. شوف انت لما تقرا الان شوف الاعلام ايش يلعب دوره، تقرا الان فواتح الرحموت لرجل مثلا من المؤلفين اللي يعتبرون وزن ثقيل، يجي بالنسبة الى الاخبار يقول اهل الكذب لا يؤخذ منهم واكذب الناس في الدنيا الروافض والامامية لانهم يستبيحون الكذب ولا يمتثلون ما امر الله به من الفرائض ابدا. ارجوك انت لما تقرأ هالاسلوب المحموم ها هالاسلوب المملوء يتدفق بهاللون من الحقد، هذا لما تقرأ لك 10 كتب من هالنوع انحشى رأسك بحيث اصبحت اذا اشوف لك واحد من دولة الامامية ها تبتعد عنه ما شاء الله، تقول دولة ما طول هالشكل انا شو مدليني ليهم، والحال احنا عندنا من جملة الاشياء اللي تفطر الصايم الكذب ها، اذا واحد يكذب على الله ورسوله يفطر اذا كان صائم. كيف بعد ما يفطر الصائم؟ اتفهم تفاسيرنا لما يمرون ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، عندما تمر في تفاسيرنا تعرف ان اخلاقنا واخلاق ائمتنا بالصدق وبالوفاء لا حدود لها. لكن هذا ما يريد يقرانا، قارينا منين؟ يعني نظر الينا بمنظار غيرنا مو بمنظارنا، ما اجلينا من الياتنا من افاقنا. ليش انت ما تقرأنا ما تدرسنا؟ شوف هاي الدعوة اللي تدعيها ليش ترمينا بالكذب مثلا؟ اما اذا الدعاية تعمل دورها، خليها في ذهنك هذا المعنى، الدعاية تعمل دورها. وش يمر علينا شيء من هذا البحث؟ طيب، فالامام سلام الله عليه بهذا الموقف الاخلاقي قال للناس يسمونني باقر العلم، وقفوا يا هالموقف، وهالموقف اثمر اطه النتيجة. النتيجة هذه النتيجة نتيجة طبعا منقاجة، ان هذا الرجل كان ماخذ صورة مغلوطة، شاف لا صورة صحيحة، الاخلاق والاداب والتربية رآها في موقف بهاللحظات فاخذت اثرها. اعود للآية، الآية واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. هنا اكو سؤال يطرحون مفسرين، ليش الله عز وجل امرهم ان يذبحوا بقرة؟ ودول كانوا يعبدون العجل، البقرة كانوا يعبدوها، العجل يعبدونه، ليش امرهم ان يذبحوا؟ شنو السبب؟ نبه لي. هنا اكو امرين، الامر الاول وهو امر مهم، اراد الله عز وجل ان يهون في نفوسهم عبادة هذا المعبود. يعني اللي يقولون انتوا جاي تعبدون فرد كائن، هذا الكائن بعد شوية ينذبح وتاكلون لحمة، ها شون اله؟ ها اللي تذبحوه تاكلون لحمة كيف يكون اله؟ هذا اراد ان يهون عليهم عبادة غير المعبود، يقولهم ان هذا ترى ما يصلح للعبادة، لان بدليل ان هذا تتصرفون به كيف ما تحبون، تقودونه بايديكم، ومع ذلك ويا هالمنظر هذا وهم مصرين على من؟ على عبادته. انت ملاحظ؟ يعني الان تصور في بعض مناطق الدنيا، في بعض المناطق تفرض في الهند مثلا، في امكنة اخرى بقرة ما تنذبح، تمشي في الشارع معبودة الى الان، يقول هاي شلون تعبد؟ معبودة على اي حال؟ اصرار اكو على عبادتها، مع الدليل مع ذلك هاي اصرار اكو على عبادة هذه البقرة. تقول لي الاصرار مع النظر قدام عينك انت تتعجب، يعني اكو بعض الظواهر ما تقدر تفسرها الا تشوف الها نماذج شواهد. هاي الواقع هذا شاهد يصلح ان يكون شاهد حي، ان الانسان غريب يقاد من سمعه، يقاد من اذنه، ما يقاد من عقله. واحد تقوده من اذنه، واحد تقوده من بطنه، نعم واحد تقوده من امكان من امكنه. فتأمل دول من هالنوع، دول يعبدون ما يرد لاسماعهم، عقولهم ما يشغلوها، والا مع هالاصرار والدليل من قبل الله عز وجل، ومع ذلك دول مصرين وين؟ على عبادة العجل، على عبادة البقرة. هذا اكو الى شواهد. شنو الشواهد؟ مثلا بتصور احنا مو ان 1400 سنة وكل اسبوع مو ويكتب واحد من كتابنا يا بترى هالقرآن اللي بين ايديكم هو هذا قرآننا، ما عندنا غيره، ما عندنا قرآن غير هذا، ما عندنا. واحنا ما نقول بتحريف القرآن، ترى اذا عندنا روايتين ثلاثة ظاهرها يوهم التحريف من بعض الناس، انتوا عندكم مثلا 150 رواية او اكثر، بدليل كذا دليل كذا دليل كذا، غير يقتنع هذا لما تبين له الشكل الى 1400 سنة. لانه دولة، شوف التفت نظرك، الانجليز اذا عندهم قضية من القضايا بالهند يهدونهم اثنين يذبحوا لهم بقرة بالشارع، يخلوا لك المسلمين والهندوش ها يخلوهم يودون في يودون يودون مسلم يذبح له بقرة، يخليكم يذبحون ويبغون شغلتهم وهم على كيفهم. اكو عندنا شيء من هالنوع الان مو؟ اذا عندهم شغلة يهدوا لك واحد من هال من هالذول ما اسميهم انا ها سميهم ما شئت لان والله ما يسوون كلمة لا والله. هذول ها هذول فيها يومية هذول وما عندهم دول عندهم يحرفون القرآن دول يقولون انه شو اسمه مثل ما اليهود يقولون الخلافة عند آل داود وذول يقولون الخلافة عند آل علي. مصيبة هاي ها الخلافة تصير عند آل علي هاي مصيبة. لا أكد لك لو تصير عند آل مروان ما في شيء ما في إشكال أبدا، لكن عند آل علي هاي معناه هذول مثل اليهود. طيب كهسه انت اليهود من يوقفون يهجون راسهم بحائط المبكى، انت بالذكر هم تهز راسك بحائط المبكى ها تهز راسك بالذكر يمنى ويسرى. اما انت اقول مثل اليهود يقول هاي لغة اطفال هاي اطفال كلام ها الواحد مش يستحي على عقله ما يراجع يومية مو حرام يضيع الاوراق الطباعة الفلوس الصرف هالرقص على حساب وحدة المسلمين ليش ها يومية وطالعت لك كلمة من هالنوع ما تدري شنو وراها ما تعرف هالمناشير شنو وراها. لك يا اخي عندك حرص انت على ان تكفر اخوانك المسلمين ليش ليش هالحرص؟ اكثر من مرة استفسرت وقالوا لك ما بين الدفتين هو هذا القرآن وهذا رأي اساطين فقهائنا وهذا دليلنا على ذلك وهاي الكتب المؤلفة في هذا المورد واذا كان اكو روايات هاي الروايات نضرب بها عرض الجدار مثل ما باقي المسلمين اذا عندهم روايات بالتحريف يضربون بها عرض الجدار بس غير تنتهي الى نتيجة ما تنتهي. اصرار اكو اصرار ها اصرار يصر على هذا ليش؟ لان عنده مصلحة. فاليوم واحد لزم مروان بن الحكم يقول صاحب الصواعق المحرقة ابن حجر يقول فجون سألوه المروان قالوا له تعال انتوا صدق تتهمون الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الامام علي تتهموه بان تهاون في قضية عثمان الى ان انقتل عثمان كان تحملوا جزء من المسؤولية؟ قال معاذ الله والله انه لأبرأ من ذلك من الذئب الذئب من دم يوسف. شلون الذئب بريء من دم يوسف؟ قالوا له اذا ليش تحركون شعراءكم واقلامكم تتهم الامام علي بهذا؟ قال ان امرنا لا يستقيم الا بذلك. دكاننا ما يشتغل الا بهذا ها هي بضاعتنا ها نبطل عن بضاعتنا. هاي لحظه من لحظات يقظه الضمير نبه لحظه من لحظات يقظه الضمير تخلي ايدك على الحقيقه هذا من هالنوع. يا ريت شوية يصير يقظة ضمير وإلا أنا دول ما أتصور جهلاء يعني لا أشك أنهم جهلاء ما أعتقد أنهم ما مطلعين على مؤلفاتنا وما مطلعين على أن هذا الكلام اللي يقولوه هراء لا أثر له ولا مصدر له وهم يعرفون أنهم جايين يأخذون أنفسهم بأنفسهم. لكن يظهر أكو شغل به الكلام أكو بفائدة به أكو تترتب عليه فوائد ها وأعودوا وأعيدوا المسلمين بالله من هذه اللعبات الخطرة. هاي لعبات خطرة الإنسان يسأل الله أن يعيد المسلمين من أن يقعوا بهذا اللون من التمزق. طيب أرجع للموضوع. إذا أولا الله عز وجل أراد أن يهون موضوع العبادة في نفوس دولة يريد يقول لهم هذا اللي انتو تعبدوه ترى بعد شوية انذبحوا تاكلوه زين. فهذا هدف من الاهداف من امرهم بذبح البقرة. الهدف الثاني شنو؟ الهدف الثاني ان يبرهن لهم ان الله قادر على ان يخلق الضد من الضد. شلون يعني؟ نبه لي كانوا مو قالوا انتو هاي البقرة اذا ذبحتوها راح تضربون ببعضها هذا الميت وراح ينبعث حي هذا الميت زين. يعني شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك انتو ليش تستنكرون ان الله يخلق الضد من الضد؟ مو احنا نقول ان شلون الله يخلق الضد من الضد؟ لانه هذا الميت اذا حطيناه بالقبر صار تراب شو يطلع مرة اخرى يصير عدل؟ القرآن الكريم يقولون انتوا ليش مستكثرين ان يخلق الضد من الضد؟ انتوا شنتوا؟ مو شنتوا تراب؟ ها؟ من بعد ما شنتوا تراب صرتوا شنو؟ صرتوا ثمرة. صرت هالزرع هذا التراب صار بيه نبت، صرتوا ثمرة، يو حنطة يو طعام يو ثمار فواكه اكلها الانسان تحولت الى نطفة في صلبه صار منها الانسان. ها؟ الله خلقكم مو من التراب بمراحل متنوعة؟ ها؟ خلقكم مبدئيا من التراب مثل ما خلقكم من التراب، مرة اخرى يعيدكم من التراب. ليش يفكرون هاي الخروج من الضد الى الضد؟ تنبه للتعبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. الشجر الاخضر مضاد للنار، الاخضر طبعا الماء المشبع بالماء ضد النار، لكن مع ذلك الله عز وجل وضع قابلية الاحتراق. وين وضعها قابلية الاحتراق؟ وضعها بالخشب. الان الخشب مع ان من الشجر الاخضر الله وضع به قابلية الاحتراق، خلق الضد من الضد. ها؟ هاي وحدة. الشيء الثاني يقولون احنا اول الامر لما سويناكم تعبنا، يقول لا سويناكم بدون تعب. افعينا بالخلق الاول؟ بل هم في لبس من خلق جديد، دائما يلبسون الجديد. يو هاي الان داخل جسمك ملايين الخلايا تحترق وتولد خلايا جديدة باللحظة باللحظة، ملايين الخلايا. زين اذا اكو موت وحياة داخل جسمك ما باللحظة تجي تشوفها في كل لحظة، فليش تستكثر ان الله عز وجل يطلعك؟ لكن مسكين يبقى مشدود علما، مشدود الى بصره، هذا صار بالتراب شي يطلعه بعد. ها؟ وين شلون يصير؟ ونشر بعد بعث بعد موت حديث خرافة يا ام عمري. ها؟ فطبعا هذا كان جاهلي وما كان اكو علم يمكن ان يقدم له شواهد وادلة على قدرة الخالق. الان العلم اصبح بين ايدينا يلعب ادوار ضخمة يبرهن لنا على قدرة الخالق المبدع اللي قدر. فأرادت الآية أن تبين لهم أن هاي البقرة الله عز وجل يذهب حياتها لتعيد حياة هذا الميت، ثم يعود الميت ويمكن أن يعيد الحياة للبقرة وهكذا. يعني الباري قادر على أن يخلق الضد من الضد. هذا الهدف الثاني من امرهم بذبح البقرة. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. والحقيقة لو تمر ما طول مريت هنا لو تشوف فقهائنا شقد عندهم العامل الانساني في باب الذباحة. اللي يحب من عندكم يطلع على كتب الفقه يشوف باب الذباحة او كتب الرسائل العملية، يشوف هذا الحيوان شلون الله عز وجل يأمرنا عندما نذبحه نستعمل الوسائل الإنسانية. لأن أكد لك الله إنما أباحنا ذبح الحيوان لأن أكو عندنا تزاحم بين مهم وأهم، يعني سعادة الإنسان متوقفة على المنتجات الحيوانية وعلى الحيوان ومنتجاته، فلذلك أباح الله لنا لحومها بالمقدار بالمقدار الضروري هم بدون عبث. ها؟ وإلا مو معناه أن هذا الحيوان ما يحش بالألم، لا يحش بالألم ويتأذى غاية الأذى. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نستعمل وياه أساليب غريبة. ها؟ بالذباحة الشفرة حادة تمر على أوداجه بسرعة حتى لا تذبح قدام طفلة ولا تذبح طفلة قدامه للحيوان حتى تشوف الرقة. الأشياء الكثيرة الكثيرة تعرف يعني توفر العامل الخلقي في هذه الممارسة. شلون الإسلام يحرص على العامل الإنساني بالذباحة. والغريب أن دول العرفين ينقدون يقولون دول قاشين قشات دول، شلون هذا الحيوان يذبحوا رأسا؟ لازم يخدروه بالأول. يعطوا صعقة كهربائية حتى لا يشعر بالألم. أويلي كل شعب جيد ذبحوا بكاملة. ها؟ ما تشعرون ما يا ريتكم تطلوا صعقة. ها؟ كل شعب جيد ذبحوا بأيدي أعدائه وأبنائه. ها؟ ومع ذلك لاحظ انه انشاء العامل الانساني ما يتحرك في ضمائركم. المسلمين لانه يذبحون الكبش وبيهلون من الضوابط، هذول اناس قشات، هذول اناس ما عندهم رحمة. ها؟ فاعود للموضوع. الآية تقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قالوا شو جاي تضحك علينا أنت؟ هاي شنو كان لهم؟ شافوا الجواب ما يرتبط بالسؤال، هم سؤالهم منو القاتل؟ قالوا لا تستعجلون، لا تستعجلون، أنتوا تذبحوا البقرة والآن راح هذا القاتل إذا عاد إلى الحياة، المقتول إذا عاد إلى الحياة يخبركم من هو القاتل. يعني قالوا له أنت تريد تهجأ بعقوله؟ قال معاذ الله أن أكون من الجاهلين. هاي يستدلون من شنو؟ يستدلون على أن السخرية والاستهزاء بالأمور الدينية ممنوع. ولهذا عندنا قسمين الآن، أكو قسم من المسلمين يقولون الاستهزاء يؤدي إلى الكفر، يعني يقولوا له أنت تتخذنا هزوا، هذا استهزاء يؤدي للكفر، يعني هاللون من الكلام الخشن ويا النبي يؤدي للكفر. لا، أكو قسم من الفقهاء يقولون لا، هذا شو أدب مو كفر، شو أدب يستوجب تعذير، وإلا النبي صلى الله عليه وآله تعرض إلى قضايا كثيرة. النبي تعرض الى قضايا، كانوا يلعبون بخلقته، يعني كان جاي يقسم الاموال يوم من الايام، قام لواحد من المجلس قال له والله ما اراك عدل ولا قصد، ليس المال لك ولا لأبيك. قاموا له الصحابة يردون ضرب عنق، قالوا لا اتركوه، هذا مقدار عقله، هذا مقدار فهمه، هكذا يعني هذا مقابلة النبي بهذا اللون من الكلام الشديد، انت جاي تسخر بينا او تاخذ اموالنا او شيء من هالقبيل، هذا ما يصل الى حد الكفر، لانه كثير من هالمبادرات صارت من الصحابة مع النبي صلى الله عليه واله، والنبي صلى الله عليه واله شال ابطا لها. وقف يريد يصلي على عبد الله بن ابي، قام لواحد جر رداءه، تعال شنو تصلي على هذا؟ ها؟ وقف يعترضه، وهكذا. وهي كانت قضايا من النوع. مو معناه ان هذا اللون من الكلام يؤدي الى الكفر، لا، قلت لك يؤدي الى سوء الادب، لان كلام خشن، لان دول يا اخي بعضهم مو عارفين معنى النبوة، يعني مو عارف. وحقك يعني انت لما تطلع على بعض الروايات اللي موجودة عندنا، يعني روايات في تاريخ المسلمين، ما تقبلها يا اخي بحال من الاحوال، ما تقبلها ها بحال من الاحوال، عجيب يعني. ما تحط ايدك على الشم وحيد. على الشم دينا بالله تحط صبعك، دينا متروسة دنابل، ها؟ في مصيبة الواقع، يعني ارجوك لما يجيك واحد صحابي ويقول لك بلى رسول الله كان يوقف يستقبل حياة يقوله هو واقف، ايش هو اللي سكتب الله عزيز. ها؟ تقول لك اخر رسول الله صلى الله عليه واله متأدب بآداب القرآن، والقرآن يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ها؟ يعني هل شنو من الطهارة في شيء ان النبي يوقف يقول هو واقف مثلا؟ ومن هالنوع لو تشوف انماط السلوك اللي يعني يقول ابدا طلع خلص من اليهود، يقول رأسا وصفوا له صفية بنت حي ابن اخطب، يقول رأسا اخرجوها من الشسمه وبالطريق ضرب عليها قباء وتزوجها. شبية كنت تستبرأ بحيضة، الحيضة كنت تمر عليها وتنتهش، على الاقل دور الحيض، دور النظافة، دور الشائد تريد تجي تنسب الى النبي هذا اللون من الكلام، شلون يقبل هذا؟ فما عارفين النبي النبوة ما عارفها، وحقك ابدا يعني ما عارفين مقام النبوة، كثير جماعة مو عارفين مقام النبوة، مقام النبي اكبر من هذا، رسول الله صلى الله عليه واله ينبغي التأدب اذا توقيره، تعزيره، مخاطبته، الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، هذول هالمقدار هالجو اللي يريد القرآن يتوفر إذا النبي نادر يعني مو الكل عارفين، كثير اكو مو عارفين. فارجع للآية، زين اكونا نقطة، انا سبق ان اشرت الى هاي النقطة، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. انت ليش اقول لك ان الدعاية تلعب دورها؟ يجيك ارجوك كاتب من الكتاب في القرن العشرين يقول دول الشيعة يوم العاشر من المحرم يحطوا لهم بقرة ويطحنوها بالشكاكين، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، يقولون هاي البقرة عائشة، يطعمونها بالشكاكين، يطعنون بها ويشبكون بها. وين هذا التشافي؟ بالمريخ لو بالارض بيا مكان. بس خوش مدري، ارجوك اللي يعيش الان بالقاهرة وما شايف هالمعنى هذا ما يدري بيه، شو مدري هذا يشوف هذا كاتب ويقول لك هذا قلم محترم وهذا جامعي ولما يكتب هالكتابة قطعا يعني هذا ما يحكي كذب، ما يمكن يحكي كذب، ما يصير يحكي كذب هذا. يحمل هالفكرة والحال هذا الشيء لو يعرف احنا اقتداء بامامنا سلام الله عليه، نشوف امامنا شو اللي سواه ويا هالمرأة هاي مولانا هاي الان كانت بالشاحة بالمعركة وقف عليها امير المؤمنين من بعد ذلك الدم الذي جرى ومن بعد تلك الاشلاء التي تناثرت ومن بعد ذلك الموقف المتشنج ومن بعد ما جرى وجرى، وقف يقولها انت حليلة رسول الله، ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرزوك، انت حليلة النبي، ما كان ينبغي هالمعنى هذا ذولا يشووه، ذولا اشاءوا الى النبي لما طلعوك من الخدر من الحجاب الذي ضربه الله عليك، حطوك بهالموقف الحرج ما نصفوك تماما، ذولا خلوا حلائلهم تحت الكلل وتحت الشاطر والرعاية، لكن انا راح اعوض هالمعنى. فعلا يا فعلا يا هذولا فرد معدن عجيب غريب، ذولا واقعا هالمعدن هذولا آل الرسول فد معدن معين. شنو اللي عوض؟ اللي عوض راح نزل الى البصرة بنفسه، الى هي الها دار من الدور المحترمة وجاب 20 امرأة مو وحدة ولا اثنين، 20، البسهن لباس يوحي بانهن رجال، ها لباس الرجال، وقالهن ما يدن رجل من الرجال الى زوجة رسول الله، انت تكون نيامها، يعني انت بهذا المظهر هذا مظهر الرجل، انت تكون الى جانبه حاجات قضاء حاجات، انت شخصيا تتولى تدبير امرها حتى لا يدنو اليها رجل. ومع ذلك ما اكتفى بهذا، قالوا انقلوها خل ترتاح بالبيت، اجليها بنفسه يزورها، دخل وقفت لوحده بمدخل الدار رأسا بباب الدار، بمجرد ان وقع بصرها عليه قالت يا قاتل الاحبة قتلت ولدنا ايتم الله ولدك. شنو كان جواب علي بن ابي طالب؟ قالها لو كنت قاتل الاحبة ومؤتم الاولاد لقتلت من في هذه الغرفة. الغرفة منو بيها؟ بيها نماذج عجيبة، بيها نماذج عجيبة، منو بيها؟ بيها مروة، نعم، بيها عبد الله ابن الزبير، نعم، بيها الليمونة، هالنماذج جامعتهم بها الغرفة. قالها انا بوسعي الان دول اطلعهم واعرضهم على السيف، اضرب اعناقهم واحدا واحدا، انا لو كنت قاتل الاحبة اعرف الاحبة في اي مكان اندلهم. وليش اعرف الاحبة في اي مكان؟ اخذ قلحة مو من العشرة المبشرة، مو انقتل انصرح، يعني منو قال ان مسرح عائشة اضخم من مسرح طلحة؟ كان ممكن تصرح نفسي فيه. لكن علي ابن ابي طالب يا ابا، واكد لك تألم لمصرع طلحة لما مر عليه، قال لا اعجز علي يا ابا محمد، مر عليه بمصرعه قال له مو سهل علي انا اشوف مصرعك، تنبه لي في هذا المعدن. هذا المعدن هذا فرد خلق عجيب غريب، فرد خلق آلاؤك البيضاء طوقت الدنا فلها على ذمم الزمان ديون تكسو وأنت قطيفة مرقوعة وتموت من جوع وأنت بطين وترق حتى قيل فيك دعابة وتفح حتى يفزع التنين. خلق أقل نعوته وصفاته أن الجلال بمثله مقرون. ها اتأمن هذا الرجل هالموقف، يقولها لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة. أنا بوشعي ذولا أعرضهم على السيف وبأشتفي أشتغلي لي منهم، لكن لا أنا ما أسوي هذا. وفعلا هدها وشيرها وقالوا توصلوها إلى أهلها، وصلوها على أي حال. أقول له يا أمير المؤمنين، يا أبا النبل، يا سيدي، ليتك ليلة الحادي عشر من المحرم عند عائلتي، يا ريتك بالطف يوم العاشر عندما جن ليل الحادي عشر من المحرم وتشوف وين وصل حال عائلتك. ها انت ذاك البيت اللي حرصت على ان توفره وبي مجموعة من الامويين ايضا باتوا وهم مطمئنين على انفسهم، يا ريتك تشوف سووا الامويين بمخيمكم يوم العاشر. ها هذا البيت يجي عمر بن سعد يصيح احرقوا بيوت الظالمين، واذا بالنار تضطرم بوسط الخيمة. سيدي يا امير المؤمنين، البيت الذي اشبعته رحمة واشبعته عطف وعطفت عمن فيه ووقفت ترعى من فيه، ليتك ترى اعضاء هذا البيت ماذا صنعوا ببيتك يوم هجمت الخيل على المخيم، ليتك ترى العقائل، ليتك ترى ابنتك العقيلة وهي تقوم من يتيم الى يتيم اخر وتؤوي امرأة تجمعها الى امرأة اخرى ودموعها جارية على خديها الى ان جن عليها الليل وهي في تلك الحالة من الاضطراب اغرقها الدمع واخذتها اللوعة والاشا وقفت توجه وجهها اليه. ان عسى عسى الليل وارى بذل وجوهنا وإن تنفس وجه الصوب أبدانا حاكم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذى أجفانا انهض لعلك من أجرين لما بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا. تجول تتفقد النشاء لا تجد الرباب، تخرج واذا بفارس يدور حول الخيمة تسئل من انت؟ قال سيدتي انا من معسكر عمر بن سعد، امرني ان احرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت بعد عيون اهلنا من بني هاشم انت الذي تتولى حرستنا؟ سألت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت امين ولعلها هي اقبلت تنادي رباب اين انت؟ قالت سيدتي انا هنا. قالت ما الذي اخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت صدري اوجعني وثديي درت علي. قلت اقبل الى رضيعي لعل فيه بقايا حياتي، وها هو ذا مذبوح من الوريد الى الوريد. يا دين قل الحرمل وياك، قدر بسهم عليك وارماك، خيب رجايا الجان برضا كم رضيع لك بالطف قضى. عطشا يقبض بالراحة راحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات من على مرضانا بالشفاء يرضى. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.